وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا وحشر لسليمان جنوده من وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني وتفقد الطير فقال ما لي وتفقد الطير فقال ما لي لا لأعذبنه عذابا شديدا وتفقد الطير فقال ما لي فمكث غير بعيد فقال أحطت بما وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبا في السماوات والأرض ويعلم ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. Thank you.

قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما خير مما بل أنتم بهديتكم تفرحون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني بل أنتم بهديتكم تفرحون. ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي نبيل قال الذي عنده علم من الكتاب أنا فلما رآه مستقلا عنده قال هذا من فضل ربي قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي تعبد من دون قيل لها ادخل الصدر فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الله الله الله الله أكبر. يمر النبي فتوكل على الله إنك على الحق المبين. يا عيني أيها النبي توكل على الله دي تاني النبي والنبي توكل على الله برضه دي تاني إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. نعم وما أنت بهذي العمي عن ضلالته ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا رسول الله تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. يا سيدي وإذا وقع القول عليه كانت صلاة النبي. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. لا إله إلا الله، سبحانك يا رب، لا إله إلا الله، سبحانك يا رب، سبحانك. تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نقصو من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا أماذا كنتم تعملون؟ ووقع القول في ذلك